واحدة ولكن يدخل من يشاء اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ويحيي الموتى وعلى كل شيء قدير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير بشيء قريب. Oh! السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا وما اختلفتم فيه من شيء شيء عليم. وما اختلفتم فيه من شيء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء Thank you. شرع لكم من الدين عينيك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي الله يجتبي إليه من يشاء شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي إبراهيم Thank you. الله يجمع بيننا وإليه الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع كما أمرت فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واستقم كما صدق الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. صدقت ربنا فيما قلت وأدعت فيما أنزلت، وإن له لحلاوة وإن عليه لبلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو القرآن الكريم. كان القارئ فضيلة الشيخ محمود صديقي من شاوي. الهندسة الصوتية شركة مكة المكرمة للفراشة بالبلينة لصاحبها الحاج أحمد الشمندي وأولاده. كل عام وحضراتكم بخير. ولنا عودة وقارئنا الكبير فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي.